الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشر بين كثير من الناس وضع صورة سوداء وفيها عزاء أو صورة للميت في التواصل الاجتماعي، ما حكمها؟ الحمد لله، هذا ممنوع ولا ينبغي فعل ذلك، لأنه لا يخلو من حالتين. فإن كانت صورة الميت واضحة ظاهرة المعاني وظاهرة التفاصيل فإن هذا من صور ذوات الأرواح، والأصل المتقرر في هذا الباب هو تحريم كل صورة من صور ذوات الأرواح سواء أكانت للأحياء أو الأموات. فلا يجوز للإنسان أن يعرض شيئا من الصور لذوات الأرواح، لا للأموات ولا لغير الأموات، بل حتى ولو كانت الصورة للبهائم أو الطيور أو الأسماك فإنها محرمة لعموم الأدلة الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أخينا الميت، وألا نكون سببا في نشر صورته، بل علينا أن نتلفها حتى لا تكون من الموروث الذي ربما يضره في قبره. فإن من ترك شيئا من الأمور الممنوعة وعمل بها غيره فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا كانت تلك الصورة واضحة المعالم واضحة التفاصيل وأنها صورة هذا الميت بعينه فإنها حينئذ تكون حراما، لأنها تدخل تحت عموم الأدلة المحرمة لذوات الأرواح، أقصد لصور ذوات الأرواح. وأما إذا كانت صورة مطموسة بالسواد فإنها ممنوعة من جهة أخرى، وهي من جهة تعلق الموت باللون الأسود، فإن من الناس من يظن أن اللون الأسود مناسب للموت، فتجد أنهم في العزاء يلبسون اللون الأسود ويطمسون على وجه الميت باللون الأسود، وربما تعتد امرأته 4 أشهر و10 باللون الأسود، حتى اقترن في أذهان كثير من الناس الموت مع لون السواد، وهذا أمر لا ينبغي لأنه من البدع والمحدثات. فإذا كانت هذه الصورة قد طمست بالسواد فإنها منبثقة من هذا الذي تعلق في الأذهان، فلا ينبغي على كل حال أن نفعل ذلك، وإنما نطلب من الناس أن يترحموا عليه من غير وضع لا صورة ولا سواد، وأن يتصدقوا عنه وأن يحللوه ويبيحوه وأن يستغفروا له، ونذكرهم به فيما بين الفينة والأخرى حتى لا ينساه الناس، فهذا هو العمل الذي ينفعه. وأما نشر صورته أو وضع صورة سوداء عند اسمه فكل هذا من الأمور التي لا تنبغي وهي ممنوعة. أما الأول فلأنها من صور ذوات الأرواح، وأما الثاني فلسد ذريعة تعلق اللون الأسود بالموت في أذهان كثير من الناس حتى لا يحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، والله أعلم.